أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحق وعلى بسوء أمدا نحن نفكر عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم نورا. ونقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم نورا. ونقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم نورا. Thank you.

Oh,

أشهدتهم خلق السماوات ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

Oh,